يقول كما تتخلى البقرة عليكم السلام، يقول كما تتخلى البقرة بلسانها. ما معنى التخلل؟ البقرة تتخلى بلسانها الأنواع التي تريدها، فكذلك البليغ يتخلل بلسانه الكلمات التي يرى أنها مؤثرة. أي نعم، فهو ينتقي، خطابه خطاب انتقائي، ليس أمينا يحكي ما له وعليه، بل يحكي ما يرى أنه مؤثر. وتجد بعضهم يعني قد كانت أو صارت عنده ملكة بحيث يؤثر على السامعين. شوفوا أصحاب الانتخابات كيف يتبارون في التأثير بالجماهير، يتخللون بألسنتهم وبالقدح يعني بخصومهم تخللا عجيبا، ويتكون خطاباتهم خطابات انتقائية، ويغدقون الوعود التي لا يتحقق منها شيء. هذا معناه. ولهذا البليغ الذي يؤثر في الناس يلبس الحق بالباطل، نعم، يستميل القلوب والعياذ بالله بغير حق، وهذا من السحر. أي نعم، أي هذا نفس السؤال، نفس السؤال. إن الله يبغض نعم الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. البقرة لما تأكل تتخلل من الحشيش ومن العلف ما تنتقيه وتريده، فهذا أيضا يتخلل بلسانه من الكلمات ما يرى أنها مؤثرة، بغض النظر عن تحقيق الحق وإبطال الباطل. هو ليس إرادته ذلك، إنما إرادته أن يتحقق هواه، وهو التأثير بالناس واستمالة قلوبهم إلى ما يريد والعياذ بالله. إن من البيان لسحرا، نسأل الله العفو والعافية. يقول والدتي عملت حجة لوالدي ولكنها لم تطف الإفاضة وعملت الوداع، فهل عليها شيء؟ لعلها أخرت طواف الإفاضة مع الوداع، لعلها أخرت طواف الإفاضة مع الوداع. فإذا كان كذلك يعني وطاف الطواف الإفاضة واعتبرته وداعا فهو صحيح، الله المستعان. لكن إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة فبقي عليها ركن. ما قولكم في التفكير في الصلاة؟ لا، ينبغي الخشوع في الصلاة، ينبغي الخشوع في الصلاة، لأن يعني السهو عن الصلاة أو التفكير في الصلاة ينقص الصلاة. وما حكم من يمر أمام المصلين؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلين ولو كان في الحرمين إلا للضرورة، مع أنه ناس يعني يتعمدون المرور وعدم احترام المصلين ولو كان المصلي قد وضع له سترة من غير ضرورة، بل يركبه الشيطان ويدافع هذا المصلي وينكر عليه. إذا كان دعاء للأخ بالغيب إيش بالشر؟ أعوذ بالله، كيف يدعو له بالشر؟ لا، الدعاء بالخير إن شاء الله. كل حي دعا بالشر دلع على نفسه. إيه نعم، الملك يقول لك إنه هو يدعو على نفسه إذا دعا عليه وهو ظالم له. أي نعم، تعود دعوته، الدعاء على قدر المظالم. رجل يدعو أن يقبض في بيته الحرام يزعم أن هذا شوقا للقاء الله وطلبا للراحة، والله هذه مشكلة، يعني قد يعرض نفسه للدعس حتى يموت في الحرمين. يا أخي لا تبلون المساكين بأنفسكم. على كل حال لا ينبغي، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، يدعو الله أن يتوفاه مسلما، ما يتمنى الموت، يقول اللهم يعني بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل حال هذا ما هو صحيح، يعني البلاد المقدسة لا تقدس أهلها، إنما يقدس الرجل عمله. اللهم صل وسلم على رسوله. أنصح أن لا يعرض نفسه للموت. نعم، هل يجوز أن أصلي في الروضة بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ إذا كنت في المسجد فليس هناك صلاة إنشائية بعد الفجر يعني نافلة عامة لا في الروضة ولا في غيرها من المسجد، وكذلك بعد العصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى، مع معنى حديث أي لا تعمل شماله ما تنفق يمينه، أي هذا في صحيح مسلم، يعني يخفي الصدقة عبارة عن المبالغة في إخفاء الصدقة حتى لا تعلم شماله يعني ما تنفق يمينه، هذا في المبالغة في إخفاء الصدقة وأنه أفضل له. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان؟ أعوذ وألوذ بالله وأستجير بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يعني همزه هو استفزازه للشخص أو ينفخ فيه ويضره أو ينفث فيه، نفث السحر ونحوه. أي نعم، فهو يستعيذ بالله من شرور الشياطين والعياذ بالله. السلام علي وعليكم السلام. إيش تعليق صور في منزله؟ الملائكة ما تدخل بيت فيه صورة ولا كلب. ثم ما هو الداعي لأخذ الصور في الجوالات ويقولون للذكرى؟ يا أخي أنت تريد أن ترائي أنك جيت المسجد الحرام وأنك صورت المصلين، هذه مصيبة. أو تريد الذكرى كما تزعم، فذكرك إنما ينمو بالقرآن، بالذكر. القرآن هو الذكر، وهو أي نعم الذي تعمر به ذاكرتك. هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ملابس خاصة يرتديها يوم الجمعة ويوم صلاة العيد؟ نعم له، يعني يتجمل، ذكر أنه يتجمل عليه الصلاة والسلام بالملابس الجميلة يوم الجمعة ويوم صلاة العيد. أي نعم، والملابس على كل حال هي عادة وليست عبادة، استعمل نظارات طبية ولكنها عندما تتعرض للشمس تصبح سوداء، فهل علي شيء خلال العمرة؟ لا، ما عليك شيء إن شاء الله، تصبح نظارات شمسية إذا تعرضت للشمس. نعم بعض.